أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. ماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟ نعم، فهي جواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب، اشترى فيلا يجوز؟ ايش الفائده منه؟ ها، الفيل صار. طيب كيف؟ ما في والله، يروح يمشي الفيل. ما عمرك شفت الفيل؟ طيب مثل ايش؟ صح، لم يستخدم بحمد أكبر. طيب، اشترى ثعلبا مصبرا. حام أحمد، ثعلبا مصبرا لماذا؟ هو يقول فيها نفع، خليه عندي يشاهده الناس، بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح يشوف صورته بالمنجد، هذا غير مصور ومن خلق الله عز وجل، فليس بصورة. مصبر من أجل أن تعالى هذا الصيد؟ مصبر، تعرف مصبر؟ محنط. لماذا؟ لأنه يجوز إذا كان الصيد. هو ما هو صائد، هو محنط الآن. والآن محنط ميت، ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط. ما في منفعة. ها؟ لا في منفعة، شاهد الناس، شاهد الناس، بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد، أرى على طول طالع. ليست مباحة. ما في نص، يعني غير التعليل. هو ميت، المحنط ميت، والميتة نهى النبي عن بيع الخمر وميتة، نهى عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراءه ويحرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة. طيب، فإن كان أرنبا بندر، أرنب محنط، تأمل، إيه يبعد، لا في فائدة، يشوفون الناس، بدل ما أروح أدور أرنب أجيب الولد يعرف الأرنب، أقول شوفوا يا بني، ها؟ طيب، ها؟ طيب، إذا حنط من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميت، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل هو من هل فيه فائدة أو لا، إن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا، أما إذا حنط بدون ذكاء شرعية فهو حرام لأنه ميت. طيب، رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني، أجوز بيعه؟ لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لأنه يعني بخطئ في المصحف. ها؟ لا أبدا، غالي هذا، مخطوط باليد معنوية، يعني ابتدال له، يعني ابتدال له. ويروى عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيت، ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي آخر للملك. في رأي آخر ما هو؟ نعم وعليه عمل المسلمين من غير نكير. طيب ما جوابك عن التعليل والأثر؟ هنا الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغب عنه ولا يريد ولا يعني كأنك تقول إنه لا يجوز للضرورة. ها؟ مو اقتضى التعليل الذي عللت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء. نعم سليم. نعم. أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه واستغناه فهذا لا يجوز. طيب إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه لا يجوز. لا لا هو باعه ورغبان لكنه يريد ثمنه. نعم هذا المذهب لا يجوز. هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير، لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له. لا نقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض أن هذا القيمة مقابلة لما في المصرف وإنما لتباعته ولأوراقه. يعني لا نسلم أن بيعه ابتذال له، بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده، ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن المصحف أن يعيره، فإذا باعه تقطع يده يعني يكون كالسارق. طيب رجل عنده دهن أذابه من ميتة عبيد، هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز. الدليل لكن هذا أذاب الشحم. ما في شيء يبين ونص الموضوع. والله يا حضرة الشيخ قول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن ثمن عن صحوم الميتة قال لا هو مرض. لما قالوا إن صحوم الميتة عن صحوم الميتة أراية صحوم الميتة فإنه تصبح بها تقضى بها السبون تبين بها الجلود يصبح بها الناس. نعم. قال لا هو حرام. نعم فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته. طيب يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد بها، والضمير يعود على موسى. أي الأذهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة. ستعرف ما دام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت. طيب أيها النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة. طيب ما الفرق بينها وبين النجسة؟ ها؟ نعم. هو ما دام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة. ها؟ ما هو بعض. أنت شنو؟ اي طيب طلعت عليها النجاسة. الفرق ان النجسة نجسة ذاتية من اصل والمتنجسة اصلها طاهر فطلعت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. طيب اذا يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح خالد؟ لا نجس؟ عدس الإصبع من نجس يجوز؟ يجوز. الدليل لما سئل أرأيت شحوم ميتة فإنه طلب السبل. نعم طيب. توافقون على هذا الجماعة؟ طيب إذا قلنا بجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟ ما يجوز. وعلى قول الثاني كان يعني في قول لماذا؟ لأن إذا قلنا بالاستحالة إذا قلنا بأن النجس الاستحال طهر فإنه يجوز لأن حتى الدخان هذا يكون طاهرا. تمام بارك الله فيك. يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فما هو الدليل على الشراط أن يكون من مالك؟ خد يلا طيب ما وجه الدلالة؟ أن يبيع ملكه رجل آخر. طيب صحيح هذا من القرآن من السنة. من النظر كما قلنا لو لا لو جاز الانسان ان يبيع ملك غيره اذا انتشر الفساد وانتشرت الفوضى والخيل نعم والعدوان. بارك الله فيك. او من يقوم مقامه الاخ. لا اين من الذي يقوم مقام مالك؟ الناظر والوصي والولي والرابع نعم ها الوكيل. طيب الوكيل اي لا خلاص انت اللي وراء حامل. اي فرق لي بين هؤلاء الأربعة. نعم والناظر من فعل ناظرا ووكيلا على وقت. طيب والولي هو من استفاد التصرف بإذن من الشرع. صح من استفاد التصرف بإذن من الشرع. طيب الولاة تنقسم إلى نعم الولاة العامة ما هي؟ نعم كولاة القاضي. نعم سواء أحسن كولاية القائم على اليتيم. طيب هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي 150؟ من ملكه ما نعم من ملكه يجوز أن يبيع من ملكه يجوز. وين كان ملك غيره؟ ملك غيره لا يجوز أن يبيع حتى بقيمة المال. إذا صار يقوم مقام المالك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك. سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه. إذا باع ما له ولاية عليه أو وكالة أو نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل. وهذه القاعدة حتى في العبادات. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما ما شاء. وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره. ولهذا يجب على الإمام أن يؤم الناس بأقرب ما يكون إلى السنة تطويلا وتخفيفا. أما إذا صلى لنفسه فله أن يخفف بأقل من السنة وله أن يطول بأكثر من السنة. طيب، رجل صديق لآخر فرأى شخصا يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه، فهل يجوز؟ نعم. أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه أي الصديق بدون إذن مالكها، يجوز أن علم أنه سيوى؟ نعم، هذا كلام الأخ. طيب، المذهب لا يجوز إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا، ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها وأن بيعها غبطة ومصلحة له فإنه لا يجوز. وقولك إن على المذهب يعني أن هناك قولا نعم، وأنه يجوز إذا علم يعني صاحبه يرضى أن فيه له مصلحة. والدليل حديث عروة بن الجعد الذي شرى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بشراء شاة، اشترى شاتين ثم باع أخرى بدينار وعاد بشاة من دينار. أحسنت، فهنا باع ملك غيره ولا لا؟ طيب، باع ملك غيره وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، وهذا القول هو الراجح. ما معنى قول المؤلف أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد؟ سورة هذه المسألة الأخ اللي جنبك بندر، سورة المسألة إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجابة. ايش معنى العبارة؟ أو ما حضر الدرس؟ طيب، نعم، إيه في شروط هذه ما مثلها؟ اشترى له في ذمته، نعم، ولم يسمه بالعقد صح له لمن؟ صح للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشترى له. لا لا، هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمي بالعقد بلا إذنه صح له بالإجازة. له لمن؟ للمشترى له ولا للمشتري؟ طيب، قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ها؟ ليس بشرط. إذن ما هو؟ نعم، يعني بيان الواقع، هذا بيان الواقع، لأنه لو كان بإذنه ما في إشكال صار وكيل. طيب، اشتريت لشخص، يا سعد، اشتريت لشخص حاجة أعرف أنه يريدها فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق، كيف؟ ليش؟ لأنه سماه في العقد. ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟ هذه الساعة، أما إيه لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟ إذا سماه صح لم يصح وإذا لم يسمه صح. لا إذا سماه لن نصر سلام سلام أحسن. إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكل. أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه. ما معنى قول المؤلف ولزم المشتري بعدمها ملكا؟ لازم المشتري بعدمها ملكا لازم لازم الأول لازم الضمير يعود على إيش؟ لازم المشتري لازم يعني أي مشتري؟ المشتري يلزم غيره. لازم الضمير يعود على إيش؟ لزمت هو إيه لكن الضمير إذا قال إيش لازم على أي شيء يرجع الضمير أو العقل طيب بعدم ها يعود على إيش طيب ملكا المشتري طيب هل يملكه من حين الإجازة من حين الغرض ولا من حين العقد من حين العقد طيب حسن أو أنه ينجي أن أخذ درس لها لا باقي ولا يضع المساك طيب نناقش في الدرس الأخير وهو أن يكون مقتنع على تفصيل ولا لا يعني ما ناقشنا فيه أن يكون مقتنع على تسليمه أن يكون إيش الضمير في أن يكون عاد على إيش؟ المبيع يعني. طيب. طيب. الدليل على الشرط حامل. قول الله تعالى إنما البيع والخمر إنما البيع أحل الله لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فمن دل الآية أن الميسر من الغرض ولهذا حرم فهو بمثابة الغرض الميت ما في مجال في دليل ثاني هذا دليل ثاني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حتى راضي منكم وهذا أنت راضي أنت راضي أنت راضي غرض. طيب هذا الدليل هنا أحسن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد قواعد عظيمة في المعاملات طيب هل يصح بيع الآبق ومن هو الآبق؟ هو العبد الذي أبقى من سيده الذي هرب من سيده العبد إذا هرب من سيده فهو آبق هل يصح بيعه؟ مطلقا حتى يتمكن ها؟ حتى يتمكن لا ما تمكن إلى الآن ما نعلم ما في قول ثاني؟ يجوز بيعه إذا تمكن إذا كان يتمكن من رده طيب إذا اشتراه المشتري على من يتمكن من رده ولكن لم يتمكن المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل. له له تمام صح. هل يصح بيع المعصوب هاني مطلقا؟ ها مطلقا محبوب ها بس لغات فقط أو قادم على أخذ منه. طيب الغاز هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو في تفصيل؟ أي نعم وشلون يعني ما هي؟ إما أن يأخذ إما أن يبيع وإما لا يحصل شيء. إيه يعني مثلا إذا قال غاصب أبيك تبيع عليه ولا أبنكر؟ قال إما أن تبيع علي وإلا أنكرت وأنت ما عندك بينة إني غاصب. يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لا صح. ما هو الشرط؟ التراضي. أحسن تمام. يعني لو قال غاصب أنا ما أعطيك الآن أبي أكتبه علي وإلا أنكرت وليس عندك بينة. فقال المالك إذا ما لا يترك كله لا يترك كله أبي علي. ففي هذا الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب بالنسبه لعبد الابق هل يجوز بيعه على من اراد عتقه؟ اين فقط هنا يهمه ان يرجع ولا يرجع؟ نعم. اذا علم انه خطا المذهب ولو اراد ذلك لو اراد ذلك نعم العلم يقول ما يصح ان لا يصح العتق الا اذا صح الملك والابق لا يصح الملك. المالك الأول بيعني إيه لا المذهب ما يصح لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم لا أنا بسألك هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز مثل سمك البحر وإن كان في محوز يمكن أخذه جاهز مثل نعم مثل أن يكون السمك في بركة يصل أخذه. طيب لكن السمك إذا خرج سيموت سيكون ميتا حلال وبيعها حلال ها تأكد ايش تقولون؟ صحيح صحيح. طيب جل القسمي ما هو الشارع؟ الجمل الذي هرب من صاحبه هل يصح بيعه مطلقا؟ أينما المذهب مطلق. وقول الثاني أن من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي وراك صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه؟ قل ها؟ كيف يطير في الهواء في الجو؟ نعم بعد الأذان، بعد الأذان. اللهم رب هذه الدواء يلا. هذا حمام في الهواء باعه الصبي نعم. طيب فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمل. ما في غرض إذا لا يصح البيع، ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلا بإذن وليه. نعم. واضح؟ شوف البائع ما تلاقي ضرر عليه، عليه ضرر. إيه يقول يمكن عليه ضرر. ما بينزل البيع. لا ما يصح أصلا. صفات القتل واجب، وهذا ملكه لم يسيطر عليه، وهذه هي مسألة عبد بن غنام. هل تعرف؟ ما تعرف عبد بن غنام؟ أي ما تعرف؟ إذا ما تعرف أمثال أهل البلد. هذا عبد لرجل يسمى ابن غنام، كان سيده يؤذيه ويشق عليه الأمر والنهي، يمكن يجيعه أيضا. في يوم من الأيام وقف على البئر وقال قعر أو قال الركية، ثم ركية الركية ولا ابن غنام، وألقى نفسه في البئر. فلما رآه سيده صاح: أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. بعد ما كان بعد ما هلك الرجل فينا هذا الآخر يشترض أن يكون المحرر ينسبب الحجية. يشترض أن نحن الآن أن أطفال يشترون الحمام ويبيعون، هل نقول هذا العقل غير صحيح؟ لا، هذا مما أجيز عرفا، والعرف في الشرط، إذا كان مضطردا فهو في الشرط. هي معروف على الهمام قال بلا إذن، هذا إذن عرف. انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه، ونسأل الله أن يجعله عوجا حميدا مباركا نافعا. ما تقول يا ياسر في رجل باع مغصوبا، أيصح البيع أو لا؟ لا يصح بيع المغصوب، يعني لو أن مالكه باعه، مالكه ما هو الغاصب، لو أن مالكه باعه أرض أو غير أرض المغصوب، أرض، سيارة، قلم، ساعة، كتاب، المالك باع ملكه المغصوب، هل يصح أو لا؟ نعم، شراك. دعنا منك المؤلف، عطني اللي عندك بس، زبدة. نعم. هذا واحد. تمام. يعني إذا لا يصح إلا في حالين، إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع، والثاني إذا باعه على قادر على أخذه. طيب، لماذا لا يصح يا عبد الله؟ يعني داخل في الغرة، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، لدخوله في الغرر، لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل، ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يديه. وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث نهى عن بيع الغرر، وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة. طيب، متى يصح البيع؟ الفضول يا أين من؟ إذا كان يعلم الصاحب، إذا كان يسأل ذلك متى يصح بيع الفضول؟ إذا قبل الرجل الذي اشترى مطلقا أو بشروط. أجب، قل مطلقا أو بشروط ثم بينها، أو قل أعلم ثم نمشي ما نبدأ. طيب، نعم، عبيد. نعم، يعني بس قل بشروط أو بغير شروط. طيب، على المذهب بشروط، وكأن قولك على المذهب يشير إلى رأي آخر، فما هو؟ طيب، رأي ما سبقني ولا أدنى، ما هو؟ يعني إذا أجازه صح البيع، صح. طيب، المذهب بشرط أن يشتريه في ذمته وأن لا يسميه في العقد. طيب، يلا سامح، ما الذي يدخل في قول المؤلف أو من يقوم مقامه؟ من هم؟ الوكيل والوصي والولي، ها؟ والناظر. طيب، ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ ما حضرت الدرس؟ محجوب. أولا الوكيل، الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كذا. طيب، والوصي طاهر، أذن له. طيب، وسليم يبين لنا من هو الناظر. الناظر اللي يمر على الوقت. أحسنت، المتصرف في الوقت سواء بعد الموت ولا قبله. طيب، بقى عندنا الولي. عبيد الله، صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك. ها هل لنا دليل يا عبد الرحمن الرئيس على صحة تصرف الوكيل؟ في دليل علي وكل عروة بن الجاد في الشراء انتهى. بارك الله. طيب يقول المؤلف انه لا يصح بيع نقع البئر. ما حضر كما بيع نقع البئر ما تعرف؟ نعم. لا ما معناه؟ ما معناه؟ ما معنى هذا؟ يعني الماء الذي في البئر لا يصح بيعه. طيب دقيقة، كلمة نقع البئر هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غرف بالساقية أو غيرها جاز بيعه؟ نعم إذا حاجه. نعم أحسن. تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ طيب تمام. طيب هل مثل ذلك الانهار؟ ما حضرت محجوب. اخذ وش رافي؟ اخذ عبد الله. نعم مثل الانهار. طيب لو جذب بساقية من النهر الى بركة عنده هل يبيعه؟ لماذا؟ طيب لأنه حاجة. آخر ما قرأنا الشرط الخامس وقفنا عليه. ها؟ السادس قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس، هذا مبتدا درس الليلة، الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه، فيقال لهم إن تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة، وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة، وما زال الناس يعلفون بالأبواب والفصول والكتب كل هذا غير موجود، فهل نقول أنه بدعة؟ لا، لأن هذا وسيلة لتقريب العلم. نعم إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذ يرد، أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر ما يدل على ذلك، يعني يقول سبعة يظلهم الله في ظله، مع أن هناك آخرين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، ثلاثة لا يكلمهم الله وما أشبه ذلك. المهم الشرط السادس أن يكون معلوما عند من؟ عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده، وفي كلا الصور الثلاث لا يصح البيع، لا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول بيعه غرر لا شك. فإن قيل لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية، لأن المغلوب منهما سوف إيش؟ يكره الغالب، فلذلك نهي عن بيع الغرر. طيب العلم، المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم، طيب العلم المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم متعددة، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟ أنا أعد هنا، نعم، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس، هذه ما تخفى على أحد، حواس خمس، والسادس الوصف. نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه كده، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله. طيب، وقوله أن يكون معلوما برؤية لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع، على دالة على الجميع اكتفي بها، ولا بد من هذا، لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر، هل نحن نرى كل حبة منها؟ عجيب، لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها. إذن المؤلف أطلق ما قال برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقل، يعني لا بد أن نراه حين العقل، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. انتبه، فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ لماذا؟ لأنه يتغير. لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. طيب، الثاني يقول أو صفة، يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف، ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟ انتبهوا يا أخوان، لا تستعجلوا بالجابة، بالوصف ولا بالرؤية؟ ليش؟ لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن. طيب، إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا شرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني، يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يتعلق أو ما يشبهها. لا بد أن يكون إيش؟ مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يباع بالوسط، لأنه يختلف اختلافا عظيما. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل 1000 ريال وأخرى لا تساوي 10 ريال ولا يمكن ضبطها، فلا بد أن ينضبط، أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط أيضا بالصفة بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب، هل يمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟ ها؟ يمكن، يمكن، ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، هذا يمكن انضباطه، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. طيب، ولكن إذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن انضباط للصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن، إما متعسر وإما متعذر، قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، لا يضر. طيب، بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟ آتي مثلا بصاع أو ربع صاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم، هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجان، قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجان، مثل الذي في هذا الفنجان. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا صح، والصحيح أنه صحيح، أن البيع صحيح، لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، العمل عليه عند الناس الآن، ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة، هذه نمونة في الشلفلان، نعم، والظاهر أن هذه اللغة تركية، الله أعلم. قال فإن اشترى ما لم يرى، إذن المهم أننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة، والثاني أن يضبط بالصفة. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يأتي سلما لم يصح لعدم العلم بالبيع. إن اشترى ما لم يره، قال بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا ولم يره، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره، فإنه لا يصح البيع. طيب، لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح ما لم يره بلا وصف. وقد يقال إن المؤلف الماثل قصر، وقد يقال إنه لم يقصر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة. طيب، إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، لأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر، أيصح البيع؟ لا، ما يدري. طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله، بأن باع للآلة حاله ميكانيكيه، لكن لا يدري ماذا يصنع بها. فهل يقال ان هذا علم فيصح، او يقال انه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل فيها هذا وهذا. قد يقال انها معلومه لكن جهل المشتري بكيفيه استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع، بل هو نقص في المشتري في العاقل لا في المعقود عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا، يعني ياتي انسان غريب يشوف الالات هذه وهذا ولا شغل امامه قامت الالات هذه تتحرك، يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا الطيارات، فيشتري بغالي الثمن، واذا هو لا يصنع ولا الابل فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى انه لا بد ان يعلم الانسان كيف ينتفع بهذا الشيء، والا حصل غرر كبير. طيب، قال او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. وياتينا ان شاء الله في السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. اذا وصف بما لا يكفي سلما فانه لا يصح البيع. وقيل انه يصح ان يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار اذا راه، وله الخيار اذا راه. فيقول مثلا بعت عليك سيارتي، قال وش السياره؟ قال ان شاء الله شوفه وتعرف. بكم؟ 5,000. طيب اشتريت على المذهب لا، لأنه لم يرها ولم توصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، يكون المشتري الخيار إذا رآه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رآه فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص. طيب، إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ المشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع، لأن البيع لم يصح. نعم، يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه، إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأخ أين أنت، وهو أن النبي طيب، وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل. طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تحلب، وقد لا تدر ولا توافق على أنها تحلب. في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منع، منعت إما برفعها برجلها وإما بأن تنطح بقرنها وإما أن تمنع تمنع اللبن يسمونها الرف ما تحلب أبدا. فلذلك يكون مجهولا. ثم إذا قدر أن انتبت هذه الموانع فكم مقدار حلبنا كم مقدار نعم مجهول يكون مجهول. والمثل بسيط نقول بدل أن تبيعه في الضرع أو أن تشتريه في الضرع بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب أحسن وأفضل. وقول المؤلف منفردين مفهوم أنهما إذا بيعا مع الأم إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط أن لا يفرد بعقد. فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في بطنها لأن المؤلف اشترط أن يكون منفردين. فمفهومه إذا كان تبعا جاء. طيب وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم لأنه نص عليه وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم. وكذلك يقال في اللبن. وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال ولا يباع مسك في فأرته. المسك لا يباع في فأرته. وش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء. وعاء المسك يسمى فأرة. وذلك أنه مجهول والمسك غالي. إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة. إن قدرته بالحجم فكذلك. فلا يباع المسك في فأرته. والفأرة غير الزجاجة. الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك. وذلك أن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك. وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن هذه الغزال تركض ومع شدة ركضها وشدة تعابها ينزل من بطنها صرة من الدم ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم اللي هو دم الغذاء. وإذا مضى عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها. فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه الصرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم هذا ما قاله المؤلف إنه لا يصح بيع المسك في فأرته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة. ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشر. هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل. ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون، يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب. المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة يا أخي؟ وفأرته وعاءه. طيب، يقول: وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر. تعرفون النوى؟ معروف. طيب، لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، أنت ستأكله فبعني نوى. قال: نعم أبيعك النوى. فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، كالحمل في البطن. طيب، وصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. طيب، لماذا لا يصح بيع نواة التمر؟ لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. وتعرفون النواة أنه يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كثيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نواة صغيرة. لذلك لا يصح بيع النواة في التمر. وفهم من قوله بيع النواة في التمر أنه لو أخرج النواة من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم. ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر لا يجوز بيعه، بحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. فإذا عندنا دليل وعندنا تعليل. الصوف على الظهر، إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال: بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه. يقول: لا يجوز. وش فيه؟ نعم، في يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كالجزء من الثاء كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا. ونحو القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من البيع، لا يتم البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا: الجواب إن صح الحديث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جز في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد منه، المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد، يعني لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم منفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه في حكم المنفصل. ما هذا التناقض؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط أن لا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذى منع، لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان. طيب، يقول رحمه الله: ولا صنع ظهر ولا سجل ونحوه قبل قلعه. السجل معروف كذا يا عبد الله، ما فهمتنا الفجل؟ طيب، لا يصح بيع السجل حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه مدفون في الأرض فلا يصح، قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقول ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير. نعم، بطاطس، عجيب، البطاطس مدفون. طيب، على كل حال، كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه، حتى يقلع. إذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستجرا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة، يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل. فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بع علي هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم أو والفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء، بعد تكامل النماء يصح بيعه. طيب، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول: بع علي مثل هذه الأحواض من البصل، فيبيع عليه ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين. والملامسة أن نقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري، فلا يصح البيع. لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا 10، فهو مجهول وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. في أيضا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك ب10، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية. والصحيح أنه يصح تعليق الشرط تعليق العقد بالشرط. طيب، وكذلك لا يصح بيع المنابلة، مثل أن يقول المشتري البايع أي ثوب تنبذ علي فهو بعشر. ما الذي يختاره البائع في هذه الحال؟ أقل ما يمكن، فيكون مجهولا. ربما إذا نبذ إليه ثوبا يساوي عشرة وظن أنه ينبذ عليه إليه ثوبا يساوي مئة، قال ما أريد ذلك، قال أنبذ الثاني خذ عشرين، كان ما يكفي، يبقى دائما معه في دوامه. فلهذا لا يصح المنابلة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم، وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة. وفيه أيضا نهي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابلة. طيب، بيع الحصار مثله، بيع الحصار لا يخص، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول احفظ حصاتا، فعلى أي شيء تقع فهو بعشر، فحذف الحصات فوقعت على علبة كبريت فارغة، كم تكون؟ بعشر. وحذف حصات أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواح يساوي ألف. إذن في جهال ولا لا؟ في جهال. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا. هذا أيضا مجهول، لأنه يختلف الحال. رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال. ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح، قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، وقد تكون مدابرة، فتختلف. إذن بيع الحصات منهي عنه ولا يصح، لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، ولا عبد من عبيده ونحوه، يعني طيب قبل أن نخرج، لا أجد في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟ ليش؟ لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد. يقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم. طيب، إنسان عنده أتى مثلا بكرتون فيه ثياب وفنادق وطواقي واغتر ومشالح ونعال كلها مخلوطة، فقال كل فرد منها بدرهم، يصح ولا ما يصح؟ نعم، قلت لك هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت لكم. جملة يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة، لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشرة من النعال، عشرة من الأثواب، عشرة من الطواب، عشرة من الغتر، عشرة من المشارف، وكل واحد بكذا، هذا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده مئة عبد يمكن يصير عنده سنة 100 عبد. نعم فيما مضى كان الزبير عنده 1000 عبد، 1000 عبد قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يعطينا كل يوم 1000 درهم ويقول الباقي لكم. هذا يسمى المخارج، يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن لا، لكن إذا لم يحصل الدرهمات لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك فهذا جائز. طيب عبدي من عبيده لا أصلح شوائع. في سؤال؟ طيب بيجينا بيجينا. نعم يعني ماذا نقول، بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصار، هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه شراط. يعني يعلم هو انت الان نفسك حذف حصار وتبلى ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف، ما هو نادر والله، ما هو نادر، ما هو نادر ابدا، هو نادر يا جماعه، ما هو نادر. نعم بس انتهينا خلاص، نفي وإثبات يا شرافي. اذا اتفق على هذا ما يمنعهم، لو قرنا انا اشك في انه من نوع واحد، اريد ان تفرغوا في الارض حتى يتبين، بشرط ان لا يكون فيه افساد الله، ان كان فيه افساد الله فالرسول نهى عليه الصلاه والسلام عن اضاعه المال. ايش؟ نعم نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ لا. سبحان الله. يعلم هو ذكر ولا أنثى. هي أنت الآن عندك إناء فيه سكر. تعرف السكري؟ ها؟ تم السكر، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نواة فيه هل توأمين. نعم إيش؟ نعم لا مو شرط، قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن. ها كله ما هو شر، مو شر المثال لا يقتضي الحصر. اولا انا اريد ان تصحح السؤال، اذا قلت هل اشتراطكم يعني انك قمت مقام المناظر لاستاذك؟ لا يعني قلت هل من اشتراط من اشتراط. لماذا لا تقول اشتراطنا؟ طيب هل اشتراط يعني احتياط من ايش؟ من ايش؟ لا بل هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم اذا صح، لكن نحن نقول اذا صح في المراد مع اذيه الحيوان ما يصح. نكون اصبر ما دام الكلام ذاك الخيار اذا نزل اصبر، يعني ما يترتب على هذا شيء، حمل إنما هو بيصير مستمر ولا هو إنسان كاسب منه شيئا. نعم سمع عبد الله عانف. ولا يصح بيع الملامسة الخفة والمنابذة ولا عدل من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وإن استثنى بائد من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه كيف يعد الله شابك لا يؤكل رأسه من الشيء يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته يعني استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه وهذا أرجح الحيوان ما يأكل رأسه لا ما يأكل أعلم وإن استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه طيب ما هو يؤكل امشي رأسه وجلده خطأ هو الشيء ما يأكل رأسه وجلده لأن لقيت رأسه صار نائب فاعل معناه أنه يؤكل رأسه وغير رأسه وغير رأسه وجلده لقيت يؤكل رأسه معناه اللي غير ما يؤكل رأسه صح ما الذي نصبه ليش لا يا أخي يؤكل ما بين المفعول أو لمن المسمى فاعل أحسن مفعول به الاستثناء وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح هكذا بائع ها شرح شرح شرح وعكسه الله جاء بها الى اجل لعلها تصح العباره متن متن لكن كلمه بائع داخل المتن عندك هي صحيح الشرح عندي مدخل نعم وعكسه الشحم والكم ويقف بينهما مقوله في جوفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا احمد نعم نعم ان ياتي بشيء من مبيع ويقول ابيع عليك ما هذا بعضه مثلا زي المذهب انه لا يصح والصحيح انه يصح كما انه لو راى اعلى الكومه اجزى عن بقيته فهذا مثل طيب يشترط ان يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سياتي فما هو الدليل على هذا الشرط انت اي انت شهري نعم ايش نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق والجهاله جهاله الثمن لا جهاله المبيع غرق ولا ولا واضح غرق ثمن باع صوفا على ظهر لماذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا يعني فيه دليل وتعليل أحسن أنه جزء من الحيوان أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه هل هناك خلاف ظاهر يجوز بيع الصوف على الظهر طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز الدليل عدم الدليل طيب لا اي نعم هل عدم الدليل يكون دليلا لا اصل اساله هل عدم الدليل يسمى دليلا كيف عدم دليل عدم العدم كيف ها سنة. نعم يعني عدم الدليل على المنع الدليل عدم الدليل على المنع طيب على هذا القول يعني يقول انه معلوم يشاهد فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق